قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما في الآية قال لما تغشاها آدم حملت فأتاهما إبليس فقال إني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة لتطيعانني لتطيعانني أو لأجعلن له قرني أيل يعني وعل قرني وعل أو لأجعلن له قرني أيل فيخرج من بطنك فيشقه ولا أفعلن ولا أفعلن يخوفهما سمياه عبد الحارث فأبي أن يطيعاه فخرج ميتا ثم حملت فأتاهما فقال مثل قوله فأبي أن يطيعاه فخرج ميتا ثم حملت فأتاهما فذكر لهما فأدركهما حب الولد فسمياه عبد الحارث فذلك قوله جعل له شركاء فيما آتاهما رواه ابن أبي حاتم. ثم أورد المصنف هذه الرواية في تفسير الآية عن ابن عباس رضي الله عنهما وقد رواها ابن أبي حاتم في تفسيره وأوردها ابن كثير في تفسيره وبين أنها معلولة وبين ما, ما, ما فيها من علة وبين أن المراد بالآية ليس آدم وحواء وإنما المراد من وقع في الشرك فيما بعد من الذرية وأن الخطاب تحول من الحديث عن آدم وحواء إلى استطراد في حديث عن من اتخذ الشركاء من الذرية وبين ذلك أيضا جماعة من أهل العلم أشرت إلى بعض فيما سبق وهنا في الرواية قوله فأدركهما حب الولد هنا يأتي من, من, من, من هذه الرغبة وإدراك المرأة والرجل لحب الولد التعلق حتى بالباطل وهذا يكثر في الناس يعني المريض أو المحتاج إذا لم يضبط نفسه بضابط الشريعة يتعلق بكل شيء مثل ما يقولون الغريب يتعلق حتى بالكشة فيتعلق بكل شيء بينما إذا ضبط نفسه بضابط الكتاب والسنة سلم وكثير من النساء تبتلى في في في في شدة الرغبة وشدة الحاجة سواء الرغبة في الولد أو الرغبة في العافية من المرض أو العافية من صورة هي عليها لا لا لا لا لا لا لا لم تعجبها فيقع خطأ من إتيان كهنة أو سحرة أو عرافين أو طاعة للشيطان فيما يدعو إليه أو فعل أمور محرمة أو باطلة فكثير من هذه الأمور تأتي في مثل هذا الموطن ولهذا قال أدركهما حب الولد أدركهما حب الولد وعلى كل حال يعني معنى الآية واضح وهذا يفسر الآية لكن الأمر ليس متعلقا بآدم وحواء وإنما هو متعلق بمن وقع في الشرك فيما بعد من الذرية خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.